بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فصبحكم الله بالخير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الصباح المبارك الطيب. كلما رأيتكم انشرح صدري وسررت وفرحت بهذه الأوجه الطيبة وطلاب العلم الحريصين تركوا النوم اللذيذ لما هو ألذ، لما هو ألذ، الذي هو ألذ النحو طبعا ليس الفطور، أو كلاهما لذيذ. الصباح اليوم هو صباح يوم الثلاثاء 14 من شهر رجب من سنة 340,000 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن في مسجد الدعوة في مدينة الدمام نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الرابع من دروس شرح ملحة الإعراب للإمام الحريري البصري عليه رحمة الله. بقي لنا يا إخوان من درس أمس بقية تتعلق بموضوع التنوين، فنكملها قبل أن نبدأ بالدرس الجديد. أما الأبيات فقد قرأناها بالأمس ونعيد قراءتها اليوم، فقد قال رحمه الله: باب ونون الاسم الفريد المنصرف إذا اندرجت قائلا ولم تقف، وقف على المنصوب منه بالألف، كمثل ما تكتبه لا يختلف، تقول عمر قد أضاف زيدا، وخالد صاد الغداة صيدا، وتسقط التنوين إن أضفته، أو إن يكن باللام قد عرفته، مثاله جاء غلام الوالي وأقبل الغلام كالغزالي. ذكر الحريري رحمه الله تعالى في هذه الأبيات أن التنوين من خصائص الاسم، فالأصل في الأسماء أنها تنون، فتقول محمد وعلي وخالد وصالح، وتقول كتاب وقلم وكرسي وباب وشارع، وتقول جالس وقائم ومجلوس ومشروب، وتقول جلوس وشروب وشرب وأكل ونحو ذلك. فالأصل في الأسماء أنها تنون، والتنوين هو زينة الاسم. التنوين إنما جعل لتزيين الاسم، أما الفعل والحرف فلا ينونان بتاتا. طيب، فالاسم في الأصل أنه ينون، وهذا قول الحريري: ونون الاسم الفريد المنصرف إذا اندرجت قائلا ولم تقف. إلا أن هناك أربعة أسماء لا تنون، هناك أربعة أسماء لا تنون ذكرها الحريري في الأبيات. الاسم الأول هو الاسم غير المنصرف، والأسماء غير المصروفة لها باب خاص سيأتي إن شاء الله في ملحة الإعراب. الأسماء غير المنصرفة أي التي لا تنون، مثل الاسم إذا جاء على وزن الفعل كيزيد ويشكر وأحمد، أو إذا كان على وزن مفاعل أو مفاعيل كمسجد ومصانع ومصابيح ومناديل، هذه الأسماء لا تنون، فتقول هذه مساجد كثيرة، ولا تقول هذه مساجد لأنها لا تنون. وهذا قول الحريري: ونون الاسم الفريد المنصرف، فنص على أن التنوين إنما يدخل على الاسم المنصرف، ومفهوم ذلك أن الاسم غير المنصرف لا يدخله التنوين. الاسم الثاني الذي لا ينصرف، والاسم الثاني الذي لا ينون، هو كل اسم عند الوقف، كل اسم وقفت عليه لا تنونه، لأن الوقف في اللغة العربية إنما يكون على الساكن. فتقول أكرم محمد صالحا اليوم، لكن إذا وقفت تقول أكرم محمد، فإذا وصلت أكرم محمد خالدا، فإذا وصلت أكرم محمد خالدا اليوم. وهذا معنى قوله إذا درجت أو إذا اندرجت، يعني إذا وصلت. أما إذا وقفت فإنك لا تنون، وهذا قوله ولم تقف. ثم قال وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف، يعني أن الاسم إذا وقفت عليه وهو منون، فإن كان منونا بالرفع أو بالجر فإنك تحذف التنوين وتسكن، فتقول في جاء خالد جاء خالد، وفي سلمت على خالد سلمت على خالد، وهذا باب هذا باب، ودخلت من باب دخلت من باب. أما إذا كان التنوين تنوين نصب فإنك تقف عليه حينئذ بقلب التنوين ألفا، فتقول في أكرمت خالدا أكرمت خالدا، قلبت التنوين إلى ألف، أكرمت خالدا، وصنعت بابا صنعت بابا، وهكذا. إذن فالألف التي في آخر أكرمت خالدا ما هي؟ هي بدل التنوين، هي ألف مبدلة من التنوين. نعم، هذه لغة العرب، فتنوين النصب تبدله إلى ألف، أما تنوين الرفع والجر فإنك تحذفه ولا تعوض منه بشيء. ثم مثل الحريري على ذلك بقوله تقول عمرو قد أضاف زيدا وخالد صاد الغداة صيدا. فإذا أردت أن تقف تقول عمرو، عمرو هذا مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، عمرو قد أضاف زيدا، فتقف عمرو، فإذا وصلت عمرو قد أضاف زيدا، فإذا وقفت قد أضاف زيدا. وخالد صاد الغداة صيدا، فإذا وقفت تقول وخالد، فإذا وصلت وخالد قد وخالد صاد الغداة صيدا، فإذا وقفت قد صاد الغداة صيدا. وفي قوله عمرو قد أضاف زيدا، ما معنى عمرو قد أضاف زيدا؟ من المضيف؟ عمرو، والمضاف الضيف زيد، هذه لغة العرب. فإذا قلت استضفت زيدا، استضفت زيدا، فمن الضيف؟ أنت أم زيد؟ استضفت زيدا، أنت أم زيد الضيف؟ أنت الضيف، لأن استضاف هذه استفعل، والاستفعال معناها الطلب، مثل استخرجت الذهب يعني طلبت منه أن يخرج، استعلمت يعني طلبت العلم، استفهمت يعني طلبت الفهم، استضفت زيدا يعني طلبت منه أن يجعلني ضيفا عنده، ذهبت إلى بيته وقل ضيفني عندك، تقول استضفته أي طلبت منه أن أكون ضيفا عنده. والناس بعض الناس قد يقلب الكلام هنا فيقول استضفنا الشيخ الفلاني في المسجد، يريدون جعلناه ضيفا عندنا، والمعنى بالعكس، استضفت الشيخ الفلاني يعني أنت ذهبت إلى بيته ضيفا عليه. فإذا أردت المعنى المعروف تقول أضفناه، كما قال الحريري عمرو قد أضاف زيدا أضفناه. نعم، وهذه لغة القرآن. الآن ذكرنا موضعين لا يقع فيهما التنوين، الموقع الثالث إذا كان الاسم محلا بأل، الاسم المحلى بأل لا ينون، كقولك العلم نافع، الله عظيم. فالعلم هنا مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة، فنضع عليه ضمة العلم، لكن لا ننونه مع أنه اسم لأنه محلى بأل، لأن أل والتنوين لا يجتمعان. العلم نافع، ولا تقول العلم نافع، لا بالنطق ولا بالكتابة. بعض الناس نعم ما يقول العلم نافع، لكن إذا كتب يكتب العلم بتنوين، وهذا وجدته عند كثير من الطلاب. وتقول الله عظيم، الله بضمة وعظيم بضمة وتنوين، لأن لفظ الجلالة الله فيه أل، فلهذا لا تنون. طيب، والموضع الرابع الذي لا ينون إذا كان الاسم مضافا، إذا كان الاسم مضافا، هذه عملية الإضافة، باب الإضافة. عملية الإضافة، التركيب الإضافي كما تعرفون يتكون من جزئين، الأول نسميه المضاف، والثاني نسميه المضاف إليه، كقولنا قلم محمد، فقلم مضاف ومحمد مضاف إليه، أضفنا القلم إلى محمد، قلم محمد. طيب أين المضاف؟ قلم أو محمد؟ المضاف الأول، والثاني مضاف إليه، إذن فالمضاف هو كلمة قلم، قلم لا ينون هنا، المضاف لا ينون، تقول هذا قلم فنونته، هذا مبتدأ وقلم خبر مرفوع علامة رفع الضمة قبل الإضافة، لكن أضفه إلى محمد تقول هذا قلم محمد، قلم محمد، قلم خبر مرفوع علامة رفع الضمة، هذه الضمة قلم وهو مضاف، ومحمد مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة، وتنونه، لأننا لم نقل إن المضاف إليه لا ينون، نقول المضاف هو الذي لا ينون، أما المضاف إليه بقية الأسماء ينون. وذكر الحريري هذين الموضعين الأخيرين بقوله وتسقط التنوين إن أضفته أو إيكم باللام قد عرفته، هذا الأول الإضافة والثاني المحلى بأل، ثم مثل لذلك بقوله مثاله جاء غلام الوالي وأقبل الغلام كالغزالي. فقوله غلام الوالي، الأصل غلام، غلام بالتنوين، لكن أضف كلمة غلام إلى الوالي، غلام الوالي، المضاف ما ينون. والمثال الثاني أقبل الغلام، الأصل أقبل غلام بالتنوين، لكن عندما أتينا بأل انتفى التنوين، فنقول أقبل الغلام، أقبل فعل ماض، والغلام فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الضمة موجودة وغير موجودة؟ موجودة، أقبل غلامه، وإنما نفينا التنوين فقط. ثم قال كالغزالي، الأصل كغزال، ثم جاءت ال فقال كالغزالي بلا تنوين. ثم نسأل فنقول ما معنى قوله الفريد في أول بيت عندما قال ونون الاسم الفريد؟ الفريد ماذا يعني بالفريد؟ يعني بالفريد المفرد، المفرد، لأن الأصل في التنوين أنه للاسم المفرد، كجميع الأمثلة التي قلناها الآن قبل قليل كلها في المفرد. أما المثنى والجمع فلهما كلام يخصهما. طيب، وقبل أن أذكر الكلام المختص بالمثنى والجمع أحب أن أؤكد على نقطة لأننا سنستفيد منها أيضا في الدرس القادم، وهو ما التنوين؟ التنوين في حقيقته ما هو؟ ما التنوين؟ انتبه يا أخي، عندما نقول جاء محمد، جاء محمد، جاء فعل ماض ومحمد فاعل، طيب كيف نكتب محمد؟ نكتب محمد ثم نضع على الدال ضمتين. طيب، طيب محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أين الضمة؟ الضمة هي الضمة الأولى، رمزها الواو الصغيرة، الضمة الأولى، محمد، محمد. طيب، ثم يأتي بعد ذلك التنوين، والتنوين في حقيقته نون ساكنة، التنوين لا علاقة له بالإعراب، التنوين لا علاقة له بالإعراب. علامات الإعراب كما عرفنا الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم. أما التنوين، التنوين ليس له علاقة بالإعراب أبدا، التنوين مجرد زينة لفظية، زينة لفظية، زينة، مجرد نون ساكنة تلحقها بالاسم لتزيينه، نون ساكنة، تقول جاء محمد، محمد، ثم ضع نون ساكنة محمد، محمد، هي مجرد نون ساكنة. لكن اتفق أهل الإملاء على أن يجعلوا رسمها، رمزها في محمد ضمة أخرى بعد الضمة الأولى. إذن فالضمة الأولى رمز علامة الإعراب الضمة، والضمة الثانية رمز التنوين. وقديما كان بعضهم إذا أراد أن يكتب مثلا جاء محمد يكتب محمد ثم يضع على الدال ضمة وبعد الضمة نون صغيرة، هذا أدق، لكنه اصطلح قديم ومهجور الآن. وإذا قلت سلمت على محمد فالكلام نفسه، محمد كسرتان، الكسرة الأولى علامة الجر مجرور وعلامة جره الكسرة، والكسرة الأخرى هذا رمز التنوين. وكذلك في الفتح رأيت محمدا. طيب، ما الذي، ما أثر الإعراب الذي يؤثره الإعراب؟ هي حركة الإعراب الفتحة والضمة والكسرة أو التنوين؟ حركة الإعراب الضمة والفتحة والكسرة. أما التنوين فمجرد نون ساكنة تلحق آخر حركة، آخر حركة. فإذا قلت محمد، آخر حركة عندنا ماذا؟ محمد، حركة الدال، ضع بعدها نون. محمد، ما آخر حركة؟ كسرة الدال، محمدي دين. طيب رأيت محمدا، آخر حركة فتحة الدال محمدا داء دن. أنا شرحت هذه المسألة وتوقفت عندها لأن سنحتاج إليها مرتين في الدرس القادم، وسنحتاج إليها أيضا عندما نتكلم على المثنى والجمع. فقال ونون الاسم الفريد، يعني التنوين في الأصل للاسم المفرد. طيب والمثنى؟ إذا قلت هذا قلم، ها هذا قلم، نعيد مرة أخرى، هذا قلم هذا مبتدأ، وقلم خبر مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة، رمزها الواو الأولى، والتنوين ها هذه نون ساكنة بعد الضمة. إذن كلمة قلم ماذا بعدها؟ كلمة قلم ماذا بعدها في هذا قلم؟ بعدها ضمة، وبعد الضمة نون ساكنة تأله التنوين. طيب ثنه، قلم وقلم ماذا يكونان؟ قلمان، قلمان، قلمان، مكونة من قلم وبعد القلم ألف وبعد الألف نون. أما قلم فهذه الكلمة كلمة قلم، وأما الألف في قلمان، فماذا تقابل في قلم؟ تقابل الضمة، علامة الإعراب، قلم مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب هذان قلمان، هذان مبتدأ وقلمان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف. إذن فالألف ماذا في المثنى؟ ماذا تقابل في المفرد؟ الضمة، هذه علامة إعراب، علامة الرفع، والألف علامة الرفع. طيب الألف قلمان، والنون في المثنى قلمان، ماذا تقابل؟ تقابل التنوين، تقابل التنوين. انتهينا من المثنى. إذا فالمثنى، المثنى هل فيه تنوين؟ ما فيه تنوين، إلا أن اللغة العربية لم تظلمه فجعلت فيه النون مقابل التنوين. طيب فإذا أتينا إلى الجمع، الجمع كما تعرفون ثلاثة أنواع: جمع مذكر سالم، وجمع مؤنث سالم، وجمع تكسير. جمع المذكر السالم مثل محمدون ومسلمون. طيب نقول جاء محمد، جاء محمد، محمد مرفوع علامة رفع الضمة وبعد الضمة تنوين. طيب محمد ومحمد ومحمد، محمدون، نقول جاء المحمدون، جاء فعل ماض، والمحمدون، المحمدون عبارة عن محمد ثم واو ثم نون. أما محمد فهذه الكلمة، وأما الواو في جمع المذكر السالم محمدون فهذه علامة الرفع. ماذا تقابل في محمد؟ تقابل الضمة، محمد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. أما جاء المحمدون ففاعل مرفوع علامة رفعه الواو، فالواو في المحمدون علامة الرفع تقابل الضمة في محمد، علامة الرفع، علامة رفع، علامة رفع. والنون في محمدون لماذا أضافتها العرب؟ لماذا تأتي بها العرب؟ لتقابل التنوين، لتقابل التنوين. فلهذا دائما تسمعون وقلنا عدة مرات اللغة العربية لغة حكيمة وعادلة، حكيمة أي محكمة البناء، عادلة أي أنها تعدل بين ألفاظها في الأحكام. هذا جمع المذكر السالم. أما جمع المؤنث السالم فإن التنوين يلحقه، فتقول في مسلمة مسلمات، وفي سيارة سيارات، فكما تقول هذه مسلمة تقول هؤلاء مسلمات، يلحقه التنوين. طيب وجمع التكسير، جمع التكسير هو الذي لا تسلم فيه صورة المفرد تتغير، مثل رجل تقول رجال، طفل أطفال، قلب قلوب، تتغير صورة المفرد. جمع التكسير تلحقه، يلحقه التنوين أو لا يلحقه التنوين؟ نعم، الأصل فيه أنه يلحقه التنوين. تقول هذا رجل وهؤلاء رجال، ورأيت رجلا ورأيت رجالا، وسلمت على رجل وسلمت على رجال. فهذا معنى قوله الفريد، هذا ما يتعلق بالتنوين. وبه ينتهي الكلام على الدرس الماضي، لنستعين بالله عز وجل وننتقل للدرس الجديد. بسم الله. اليوم الإدارة راضية عنا، أتوا لي بعصير، بالعادة ماء ويكفي، لعله من رضوا غدا ويأتون بفطور أيضا مثلكم. لا إله إلا الله. درسنا اليوم يا إخوان سيكون إن شاء الله تعالى على علامات الإعراب الأصلية وعلامات الإعراب الفرعية والمقدرة، سيكون عن علامات الإعراب الفرعية والمقدرة. وقد تكلمنا بالأمس على علامات الإعراب الأصلية بعد أن تكلمنا على الأحكام الإعرابية، فعرفنا أن الأحكام الإعرابية أربعة، وهي الرفع والنصب والجر والجزم. هذه هي الأحكام الإعرابية الأربعة. الأخ الكريم هناك، أنبئني يا أخي، الأحكام الإعرابية الأربعة، الرفع والنصب والجر والجزم، هل تدخل على كل الكلمات في اللغة العربية أم على بعضها؟ لا أنت إيه، وكذلك جاره ساعده وجاره الثالث الرابع أجب عن سؤالي، هذه الأحكام العربية الرفع والنصب والجر والجزم تدخل على كل الكلمات في اللغة العربية أم تدخل على بعضها دون بعض؟ لا تحد عن الجواب، تدخل عليها كلها أم على بعضها؟ خياران، اختر واحد منهما. ها؟ على بعضها. ها؟ في جواب آخر في الأخير؟ ايه صاحب العمود، نعم على بعضها دون بعض، نعم صحيح. هذه الأحكام الرفع والنصب والجر والجزم تدخل على بعض الكلمات دون بعض، فما هذا البعض الذي تدخله الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم؟ هذه الأحكام تدخل على ماذا من الكلمات؟ على الأسماء، على الأفعال، على الحروف، على ماذا؟ نعم تدخل على الأسماء وعلى الأفعال. لا صاحبك يخالفك جارك، أحسنت، جوابه أدق من جوابك. نعم، هذه الأحكام الرفع والنصب والجر والجزم إنما تدخل على الأسماء والأفعال المضارعة فقط. الأسماء كل الأسماء معربة كانت أو مبنية، والفعل المضارع كل الفعل المضارع معربا كان أو مبنيا. أما باقي الكلمات الحروف والماضي والأمر فهذه الثلاثة لا تدخلها الأحكام الإعرابية أبدا، فلهذا نقول في إعرابها لا محل له من الإعراب. أما الاسم والمضارع فلا بد لهما من حكم إعرابي، فلهذا يحتاجان عند إعرابهما إلى تأمل لمعرفة الحكم الإعرابي الذي دخل، هل هو الرفع أم النصب أم الجر أم الجزم. طيب نبدأ بالاسم. الاسم يا أخي ماذا يدخله من هذه الأحكام الإعرابية؟ الرفع والنصب والجر والجزم. الجزم لا يدخل على الأسماء. طيب والفعل المضارع؟ غافل هناك، ها، والفعل المضارع ماذا يدخله من هذه الأحكام؟ الرفع والنصب والجزم دون الجر. نعم صحيح. إذن عند الإعراب لابد أن نعرف ما الذي دخل الاسم، هل هو الرفع أم النصب أم الجر. وعند إعراب المضارع لابد أن نعرف ما الذي دخله، الرفع أو النصب أو الجزم. عرفنا ذلك بالأمس. ثم عرفنا أن هذه الأحكام الرفع والنصب والجر والجزم لها علامات تدل عليها، لها أدلة تدل عليها، وهذه الأدلة التي تدل على هذه الأحكام يسميها النحويون العلامات. فالدليل الذي يدل على الرفع الضمة، فنقول الضمة علامة الرفع. فلهذا متى ما وجدت اسما معربا أو فعلا مضارعا معربا وعليه ضمة فتعرف أن حكمه الإعرابي ماذا؟ الرفع مباشرة، لأن عليه دليل الرفع، عليه دليل الرفع، علامة الرفع. الله يحكم بيننا، الله يحكم بيننا، الله اسم معرب وعليه ضمة، إذن ما حكمه الإعرابي؟ الرفع. يحكم فعل مضارع معرب وعليه ضمة، إذن فحكمه الإعرابي؟ الرفع. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، محمد اسم معرب عليه ضمة حكمه الرفع، رسول اسم معرب عليه ضمة حكمه الرفع، الله اسم معرب عليه كسرة حكمه الجر، وهكذا. هذه علامات، علامات يستدل بها العرب على المعاني، المعاني التي يؤديها الإعراب. أنت عندما تتكلم، عندما تسمع، لماذا تضع هذه العلامات، هذه الحركات على الكلمات؟ لكي تؤدي المعاني المطلوبة في الإعراب. فلهذا عندما تقول ضرب محمد زيدا نعرف أن محمد الفاعل لوجود الضمة، ونعرف أن زيدا المفعول لوجود الفتحة. نعم. ولو قلت ضرب زيدا محمد، ضرب زيدا محمد، لعرفنا أن الفاعل الضارب هو محمد ولو تأخر لوجود الضمة، وأن المفعول بها المضروب زيدا ولو تقدم لوجود الفتحة. أما التقديم والتأخير فقد يتحكم في ذلك أسباب بلاغية، أما المعنى لا، المعنى ثابت، لأن المعنى مرتبط بالإعراب، والإعراب الذي يدل عليه يبينه يعلم، شوف يعلم، يعلم به علامة الإعراب. لماذا سميت هذه علامات إعراب؟ علامة، علامة من العلم، لأنها تعلم المستمع بالإعراب. منذ أن تسمع محمد تعرف أن إعرابه الرفع، محمدا تعلم أن إعرابه النصب، محمد تعلم أن إعرابه الجر. سميت علامات لأنها تعلم. وهذه العلامات أي الضمة للرفع والنصبة والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم، هذه هي العلامات الأصلية. أصلية، ما معنى أصلية؟ يعني جبان، أصلية يابانية. الأصلية إذا قيل أصل يعني هو الأكثر، الأصل في الباب هو الأكثر، يستدل على أنه الأصل غالبا بالكثرة، فأكثر الكلمات في اللغة العربية علامات إعرابها أصلية، هذا صحيح. لكن هناك كلمات قليلة، أبواب قليلة في اللغة العربية علامات إعرابها ليست هذه العلامات الأصلية التي درسناها، وإنما علامات أخرى خاصة بها لابد من معرفتها، لابد من معرفتها. هي صح أبواب قليلة، أبواب قليلة، سيعدها لنا الحريري بابا بابا، هي أبواب قليلة، ستة أبواب، كل باب له علامات إعرابية تختص به لا بد من معرفتها. فإذا عرفناها نكون قد عرفنا علامات العرب الأصلية التي في أغلب الكلام، وهذه العلامات القليلة المختصة بهذه الأبواب. طيب ماذا نسمي هذه العلامات التي تخالف العلامات الأصلية؟ نسميها العلامات الفرعية أو النيابية، فرعية أو نيابية. وسيعدها الحريري لنا بابا بابا، ابتداء بالأسماء الستة. فاليوم نقرأ إن شاء الله ما قاله الحريري في الأسماء الستة، ثم بعد ذلك في الأسماء المنقوصة، ثم بعد ذلك في الأسماء المقصورة. نستمع إلى القارئ في هذه الأبواب الثلاثة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا بما علمتنا. قال الإمام الحريري البصري رحمه الله تعالى في كتابه ملحة الإعراب: فصل. الأسماء الستة المعتلة المضافة، وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي، والنصب فيها يا أخي بالألف، وجرها بالياء فاعرف واعترف، وهي أخوك وأبو عمرانا وذو وفوك وحمو عثمانا، ثم هنوك سادس الأسماء فاحفظ مقالي حفظ ذي الذكاء. باب حروف العلة. والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف. إعراب الاسم المنقوص. والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة في رفعها والجر، وتفتح الياء إذا ما نصبا نحو لقيت القاضي المهذبا، ونون المنكر المنقوصا في رفعه وجره خصوصا، تقول هذا مشتر مخادع، وافزع إلى حام حماه مانع، وهكذا تفعل في ياء الشجي وكل ياء بعد مكسر تجي. هذا إذا ما وردت مخففة فافهمه عني فهم صاف المعرفة. إعراب الاسم المقصور. وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي أثر إذا ذكر، مثاله يحيى وموسى والعصا، أو كحيا أو كرحا أو كحصا، فهذه آخرها لا يختلف على تصاريف الكلام المؤتلف. أحسنت، بارك الله فيك. إذن فهذه ثلاثة أبواب، وسنتبعها إن شاء الله بأبواب أخرى ثلاثة في الدرس القادم، لكن نبدأ بهذه الأبواب الثلاثة. بدأ رحمه الله بالكلام على إعراب الأسماء الستة. فصل في الأسماء الستة المعتلة المضافة. قال: وستة ترفعها بالواوي في قول كل عالم وراوي، والنصب فيها يا أخي بالألف، وجرها بالياء فاعرف واعترف، وهي أخوك وأبو عمرانا وذو وفوك وحمو عثمانا، ثم هنوك سادس الأسماء فاحفظ مقالي حفظ ذي الذكاء. والياء والواو جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف. هناك ستة أسماء خصتها العرب بإعراب خاص بها، مع أنها كثيرة الاستعمال، وهذه الأسماء الستة هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وهنوه، ستة أسماء العرب أصحاب اللغة، واللغة في الأصل اتباع. العرب خصتها بإعراب خاص بها، ففي الرفع يضعون فيها الواو فيقولون أبوك أخوك، وفي الناصب يضعون فيها الألف يقولون أباك أخاك، وفي الجر يضعون الياء يقولون أبيك أخيك. هذه لغتهم، وجاء بها القرآن العظيم والكلام الفصيح شعرا ونثرا. فعلامة الرافع وعلامة الناصب وعلامة الجر علامات الإعراب، العلامات، العلامة مأخوذة من ماذا؟ من العلم. طيب ما الذي يعلمنا أن أبوك مرفوع وأباك منصوب وأبيك مجرور؟ الذي يعلمنا هو علامة الإعراب. فالذي أعلمنا أن أبوك مرفوع الواو، فنقول الواو علامة الرفع. يقول جاء أبوك، جاء فعل ماض وأبوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف. لكن في النصب يقولون أكرمت أباك، أكرم فعل ماض وتاء المتكلم فاعل، وأباك المكرم مفعول به منصوب. ما الدليل على أنه منصوب؟ وجود الألف. لكن في الجر يقولون سلمت على أبيك. انظر ما الذي تغير في الرفع والنصب والجر. في الرفع جاءت الواو، وفي النصب جاءت الألف، وفي الجر جاءت الياء. فلهذا نقول إن العلامة التي تنصبها العرب دليلا على الرفع الواو، وعلامة النصب الألف، وعلامة الجر الياء. فمتى ما قالت العرب أو سمعت أبوك أخوك تعرف أن الكلمة مرفوعة، أباك أخاك منصوبة، أبيك أخيك مجرورة. فإذا قيل أكرم أبوك أخاك، أكرم أبوك أخاك، فنفهم أن الفاعل المكرم اللي فيها الواو أبوك، وأن المفعول به المكرم الذي فيه الألف أخاك. ولو قيل أكرم أخاك أبوك لفهمنا المعنى السابق، لكن مع تقديم وتأخير. نعم، هذه لغة العرب. فقال وستة ترفعها بالواو في كل عالم، في قول كل عالم وراوي، والنصب فيها يا أخي بالألف وجرها بالياء، فاعرف واعترف، يعني فاعرف هذا الأمر واعترف به عندما تتكلم، التزم به عندما تتكلم. فأنت أيضا إذا تكلمت يجب أن تراعي ذلك. فإذا كانت هذه الأسماء الستة مرفوعة، يعني مبتدأ أو خبر أو فاعل، فإنك يجب أن تضع فيها ماذا؟ الواو. وإذا كانت منصوبة تضع فيها الألف، وإذا كانت مجرورة تضع فيها الياء. ثم عدها فقال وهي أخوك وأبو عمران وذو وفوك وحمو عثمان ثم هنوك سادس الأسماء. فهذه ستة. أما أبوك وأخوك فمعروفا، الأب والأخ معروفا. وأما حموك، الحم، الحم وجمعه أحماء، الحم مثل الأب الأخ، الحم، الحم وجمعه أحماء هم أقارب زوجتك. إذا كنت متزوج أقارب زوجتك الذكور أحماؤك، كأبيها وأخيها وعمها وخالها ونحو ذلك. وكذلك بالنسبة للزوجة، بالنسبة للزوجة أقرباء زوجها الذكور هم أحماؤها كأبيه وأخيه وعمه وخاله وغير ذلك. وقال بعض أهل اللغة إن الحمى خاص بالمرأة، إن الحمى خاص بالمرأة يعني ما يكون إلا للزوجة، فالزوجة أحماؤها أقارب زوجها الذكور. وفي الحديث الحم الموت عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن أخي الزوج، لكن أكثر أهل اللغة على أن الحمى يكون للزوج وللزوجة أيضا. أما قوله فوك، فوك يعني فمك، الفم، فمك، الفم إذا حذفت الميم وعوضت عنه بالواو صار فوك، فوك، فو محمد هو الفم. طيب، وأما ذو فهي بمعنى صاحب، تقول ذو مال، صاحب مال، ذو علم، ذو فضل، بمعنى صاحب. وأما هنوك فالهن كلمة يكنى بها عما يقبح التصريح به، أي أمر يقبح التصريح به، يستحي الإنسان من التصريح به، يستهجن التصريح به، فإنه يكني عنه بكلمة الهن، كالعورات والقبائح ونحو ذلك. فلو انكشفت عورة أخيك بدل ما تقول له غطي كذا وكذا مما خرج من عورتك تقول له غطي هناك، غطي هناك، يعني غطي ما خرج من عورتك. وفي الحديث من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا، يعني قولوا له عض هن أبيك ولا تكنوا. طيب، هذه المعنى اللغوية لهذه الأسماء الستة. أما علامات إعرابها فسبقت، ففي الرفع الواو، وفي النصب الألف، وفي الجر الياء. يعني أن علامات إعرابها علامات أصلية ممدودة، صح؟ ها؟ إذا صارت ممدودة انتقلنا من الأصلية إلى الفرعية. ممدودة الضمة، إذا مددت الضمة ماذا تكون؟ واو. وإذا مددت الفتحة صارت ألفا، وإذا مددت الكسرة صارت ياء. يعني القياس، انظر القياس، الكلمة كلمة أب، كلمة أب، أب، هذا أب، هذا قلم، ثم أضف بعد ذلك القلم إلى المخاطب، هذا قلم، هذا قلمك، هذا أب، أضفه إلى المخاطب على القياس، على القياس، هذا أب، هذا أبك، أبك. طيب الضمة هذه مد الضمة التي على أبك، هذا أبوك، كذا فعلت العرب، التزمت العرب مد حركة الإعراب في هذه الكلمات الستة، مدتها. لماذا؟ اسألوها، أدري. هكذا فعلت العرب، فيقول هذا أبوك، هذا أخوك. ثم في الناصب تقول رأيت قلما، رأيت قلمك، وتقول رأيت أبا ثم أضفه إلى الكاف، كان القياس أن تقول رأيت أبك، لكن مد الفتحة فقالوا رأيت أباك. وكذلك في الجر، فالقياس فيه سلمت على أبك ثم مد الكسرة فصار سلمت على أبيك. وهناك قصة يذكرونها ذكرها الأصمعي عبد الملك بن قريب الأصمعي، عالم اللغة الكبير الجبل قرين سيبويه، كان يذهب من البصرة، كانت حاضرة الخلافة وفيها الرفاهية، فكانوا يخرجون من البصرة إلى داخل الجزيرة العربية حيث الحر والرمال والسراق والجفاء وعدم الحضارة، خدمة لهذه اللغة وحفاظا عليها، لأن العرب الأقحاح المحتج بهم كانوا داخل هذه الجزيرة، فكانوا يتتبعونهم ويكتبون كل ما يقولون. يذهب العالم ويبقى عند هؤلاء ويكتب، يكتب كل ما يقولون، ويستنشدهم الأشعار ويكتب كل أشعارهم. بعضهم بقي 40 سنة، قال خالد بن حمد الفراهيدي وأبي زيد الأنصاري، 40 سنة هو دخل الجزيرة العربية، يقول كنا كالمجانين نلحق الأعراب ونكتب ما يقولون، حتى يقول إنما أنتم مجانين، يكتبون كل ما يقولون، يركض بس يركض أي عربي يراه يركض خلفه ويكتب ماذا يقول، يتهاوشون ولا تضاربون ولا تسبون ولا، يكتبون كل ما يقولون، لأن العرب في ذلك الوقت كانوا حجة في كل ما يقولون. فذهب الأعراب الأصمعي مرة يدور في الصحراء يبحث عن الناس يكتب عنهم، يقول فوجدت عربيا في خيمة وحده كذا، العرب يحبون الانفراد يحبون العربي وحده، فذهبت إليه وسلمت عليه، فقال تريد أن تكتب؟ قال نعم. قال اجلس اجلس اجلس واكتب، يجلس فقط ويكتب، يتكلم حرمة تعالي روحي ما ادري ايش، يكتب فقط، واذا قام يقوم خلفه ويكتب ما يقول. يقول فاقبلت بنت صغيرة له من بعيد، كان ارسلها تستسقي ماء مع قربة، وذهبت الى الغدير تستسقي ماء، فعندما اقبلت الى الخيمة القربة التي معها فم القربة انحل الوكاء الخيط الذي يربط فم القربة، فصار الماء يخرج من فم القربة. تقول فصرخت وقالت لأبيها يا أبتي أدرك فاها، غلبني فوها لا طاقة لي بفيها. فقال الأصمعي هذا أريد، هذا الذي أريد، يكتب. فهذه الصبية الصغيرة ما شاء الله تبارك الله جمعت اللغة كما يقول الأصمعي في هذه العبارة، وبعضنا شابت لحيته في العربية ومع ذلك لا يستطيع أن يقول جملة صحيحة بسبب ضعف السليقة. العرب قديما كانوا يتكلمون بالسليقة، ما درسوا ولا تعلموا، لكن سليقتهم كانت نظيفة، والسليقة عند العربي لا تكاد تموت، لا تكاد تموت إلى الآن، لا تموت السليقة عند العربي ما دام عربيا، لكنها قد تضعف ضعفا شديدا وقد تقوى قوة شديدة، فلا تكاد تنعدم، ولا يمكن الآن أن تصل إلى القمة، لأن القمة إنما كانت في وقت الاحتجاج إلى سنة 150 للهجرة ثم انتهى الاحتجاج بذلك، وإنما تقوى السليقة وتضعف بالسماع، بالسماع لا بالعلم، وإنما بالسماع، فالذي يستمع للفصيح بكثرة تقوى عنده السليقة، والذي يسمع الخطأ واللحن بكثرة تضعف عنده السليقة، رضينا أم أبينا. فالذي يسمع الكلام الفصيح ويتأمله ويتلذذ به ويكرره سواء من القرآن العظيم وهو أفصح الكلام، أو الحديث النبوية، أو الكلام الفصيح قديما وحديثا، فيسمع الأشعار الفصيحة ويسمع المحاضرات الفصيحة والخطب الفصيحة ونحو ذلك، تقوى عنده السليقة، تقوى عنده السليقة فهما يعني يفهم كلام العرب، يفهم مراد الله عز وجل، يفهم الأحاديث، يفهم كلام العرب القديم والحديث، ونطقا يتكلم بالسليقة، ربما لا يعرف الأحكام لكن لا يكاد يخطئ ويلحن، لأن السليقة أمر يتشربه الإنسان في اللاشعور ثم يتكلم به. وإن أكثر من سماع الكلام الملحون، الكلام الأعجمي، كلام غير العربي، أو الكلام العربي الملحون، كلام العامي، تضعف عنده السليقة جدا جدا. فلهذا تجد بعض العامة يعني لا يكاد يكون عربيا، لا تكاد تفهم ما يقول، فلهذا لا أحيانا ما يفهم أشياء واضحة من كلام العرب، إن السليقة عنده ضعفة جدا. والذين يتعلمون الآن يدرسون مثلا في الابتدائي بغير اللغة العربية، تضعف عندهم السليقة جدا حتى لا يكادون يفهمون القرآن العظيم. والذي يسمع الأشعار العامية والصحارى والأشرطة التي الآن غزت كل مكان، هذه تضعف السليقة ضعفا شديدا، وتجعل تعلم اللغة العربية صعبا على الإنسان. فلهذا أكثر يا إخوان من سماع الفصيح، وتلذذوا به وتفهموه وتأملوه، تقوى عندكم السليقة فهما ونطقا، ويسهل عليكم بعد ذلك الدراسة، دراسة اللغة العربية. ونترككم مع الفطور إن شاء الله ونعود بعد قليل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.